إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته فصول مجموعة في تدبر القرآن الكريم من حيث معناه وما يحصل به وما يحث عليه وما هو من فوائده وثمراته ونتائجه. لقد أكرمنا الله تعالى بإنزال القرآن الحكيم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعله تعالى مباركا موعظة وهداية وشفاء لما في الصدور، وصفه الله تعالى بالكريم، وأقسم بقسم عظيم على ذلك فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وأمرنا الله تعالى أن نتأمل آلاءه وآياته، وأن نتفكر في معانيه من أجل تحقيق الغاية الكبرى، وهي التدبر لكلام الله عز وجل في كتابه المجيد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله تعالى الغاية من إنزاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. والذين لم يتدبروا القرآن حرموا أنفسهم هذا الخير العظيم. وقد أنكر الله تعالى على الكفار ووبخهم في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الألوسي رحمه الله: وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها، ثم استعمل في كل تأمل، سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه. وأنكر الله تعالى عليهم أيضا في قوله سبحانه: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. لقد جاء هذا التقريع لأنهم لم يتدبروا القرآن الحكيم، ولم يحظوا بنيل شرف هذه الغاية الكبرى، فإن نفوسهم مضطربة كالريشة في مهاب الرياح، يعتريها النكد والوسوسة بسبب التشبث بمفاتن الدنيا وملذاتها التي تغشت على القلوب. والقرآن المجيد أعيا ببلاغته البلغاء، وحير بحسن أسلوبه أفئدة العقلاء، لا يمله قارئه وسامعه، بل كلما أكب على تلاوته ازداد جدة وحلاوة. وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد، ويمل مع الترديد. ولهذا وصف القرآن المجيد بأنه لا يخلق مع كثرة الترديد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وروى ابن جرير رحمه الله بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجبا لما يقوله ابن أبي كبشة وكان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي كبشة وهو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان وعبد الشعر العبور فلما خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الأوثان شبهوه به وقيل إنه كان جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه فخرج الوليد بن المغيرة من لدن أبي بكر رضي الله عنه فقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون وإن قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش فلما سمع بذلك أبو جهل قال أنا والله أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد ألم تر أن قومك قد جمعوا لك الصدقة قال ألست أكثرهم مالا وولدا فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه قال الوليد قد تحدث بهذا عشيرتي لا أقرب أبا بكر ولا عمر ولا ابن أبي كبشة وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر قال قتادة زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى وما أشك أنه سحر فأنزل الله تعالى فيه فقتل كيف قدر لهذا تحدى الله تعالى الجن والإنس مجتمعين أن يأتوا بمثل هذا الكتاب المبين فقال أحكم الحاكمين في كتابه العظيم المبين كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهيهات هيهات أن يقوى الثقلان على معارضة هذا القرآن فإنه كلام الكريم المنان أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وكل من سمع بالقرآن أو بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الرحمن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ولو أنصف الكفار من أنفسهم لأسلموا وللحق سلموا ولكنها الغشاوة التي غطت أبصارهم ولكنها الأكنة التي على قلوبهم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون لقد أدرك الكفار تأثير كلام العزيز الغفار على نفوس الفجار فضلا عن الأبرار فتواصوا بعدم سماعه وتواصوا بصرف الناس عن لذيذ خطابه لئلا ينفذ إلى القلوب أو يؤثر في النفوس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولقد حدثنا القرآن المجيد عن تأثيره في طائفة من النصارى فقال الله سبحانه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لقد تجاوز تأثير القرآن المجيد إلى غير المسلمين حينما أصغوا إليه مستمعين لهذا قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير أخرجه البخاري في صحيحه وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي قال الخطابي رحمه الله إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بذكي فهمه وتأمل هذا المشهد الجماعي لتأثير القرآن الكريم في النفوس والتأثر به ولو من المشركين فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري قال الألوسي في تفسيره يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قوله تعالى: وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى إلى آخر الآيات، فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا السجود الذي وقع من المشركين إنما وقع بسبب سلطان القرآن العظيم ودهشتهم لروعة بيانه وعذب خطابه. قال القاضي عياض رحمه الله: وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود أنها كانت أول سورة نزلت فيها سجدة، وقد حدث مثل هذا لغيرهم كما حدث لعتبة بن ربيعة حين سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت. ففي المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش يوما فأتاه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني والد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف وعنه أبو يعلى في مسنده قال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البيهقي في دلائل النبوة قال له عتبة: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب حتى بلغ. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة: حسبك، حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع عتبة إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا قد كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم، لا والذي نصبها بنية يريد الكعبة، وكانت تدعى بنية إبراهيم عليه السلام لأنه بناها، وقد كثر قسمهم برب هذه البنية. قال: نعم، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك رجل بالعربية ولا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرتهم إلى الحبشة واجتماعهم بالنجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: هل معك مما جاء به؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا منه: كافها يا عين صاد، يعني سورة مريم، قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، أي حتى بلوها بالدموع حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. والمشكات القوة غير النافذة، وقيل هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل. أراد أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى، وأنهما من شيء واحد. ولهذا فزع أشراف قريش حين رأوا تأثير القرآن في النفوس، كما ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد، وبرك الغماد تفتح الباء فيه وتكسر، وتضم الغين وتكسر، وهو اسم موضع باليمن، وقيل هو موضع وراء مكة بخمس ليال. حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وابن الدغنة بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة الدغنة، وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون الدغنة، وهي أمه، وقيل أم أبيه، وقيل دابته، ومعنى الدغنة المسترخية، وأصلها الغمامة الكثيرة المطر، واختلف في اسمه فقيل إنه الحارث بن يزيد، وقيل اسمه مالك. حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، والقارة بالقاف وتخفيف الراء، قبيلة من بني الهون بن خزيمة، سموا قارة لاجتماعهم والتفافهم، ويوصفون بالرمي. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكلة، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكلة، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسردا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتقصفون أن يزدحمون عليه، حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر. فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر لاستعلان. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. هذا هو القرآن، إذا أقبل عليه العبد بقلبه وأصغى إليه بسمعه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى بالقرآن الكريم، فقد أمره الله تعالى أن يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأمره سبحانه أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين والأنصار. ولهذا المعنى قال مالك رحمه الله: فتحت المدينة بالقرآن، يعني أن أهلها إنما دخلوا الإسلام بسماع القرآن، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير قبل أن يهاجر إلى المدينة، فدعا أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم، فأسلم كثير منهم. ولهذا انطلق إخواننا من صالح الجن دعاة إلى الله تعالى حينما خالط القرآن ببشاشته قلوبهم الطيبة، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية. الإكاف يلي الحمار والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق القطيفة، والإكاف بكسر الهمزة وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبردعة، والقطيفة كساء، وقوله فدكية بفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبة إلى فدك القرية المشهورة كأنها صنعت فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه

ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، فإن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال الوليد بن المغيرة وهو عربي جاهلي صنديد عنيد، وهو يصف القرآن المجيد: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وقال فرنسي فيلسوف ملحد هو جوزيف أرنست رينان: تضم مكتبتي آلاف الكتب السياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها التي لم أقرأها أكثر من مرة واحدة، وما أكثر الكتب التي للزينة فقط، ولكن هناك كتاب واحد تؤنسني قراءته دائما، هو كتاب المسلمين القرآن. فكلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات طالعت القرآن، حيث إنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة. لو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا غير، إذ أن الكتب الأخرى ليست لها خصائص القرآن. أليست مقولة رينان هي بنفسها مقولة الوليد بن المغيرة؟ فما الذي جعل الوليد ورينان يتفقان على أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه؟ إنه قول الله جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال شمر: تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. أخرج مسلم في صحيح بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، ويقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو هي مشتقة من النصح وهو الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة. والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح، ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. وأما معنى النصيحة لكتاب الله فقد قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: النصيحة لكتاب الله شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية في تدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به بعد أن يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهمه في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. قال النووي رحمه الله تعالى: النصيحة لكتاب الله تعالى الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه من تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكره من النصيحة. وقال الحافظ ابن حجر: النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وتحريف المبطلين عنه. هذا مجمل معنى النصيحة، وهو مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف وأفعالهم. فمن النصيحة لكتاب الله جل وعلا تدبره والنظر في معانيه، وقد جاء الأمر بالتدبر في القرآن العظيم في آيات، منها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الآجري رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله أن مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده: متى أختم السورة؟ وإنما مراده: متى أعقل من الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. والمقصود بالتدبر ليس مجرد العملية العقلية أو مجرد التلاوة بدون أن يظهر أثر ذلك في القلب بزيادة الإيمان وما يلازمه من العمل الصالح في الجوارح، عن مجاهد في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. ولذلك جاءت الآيات في القرآن مشيرة إلى ذلك، كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لقد جاء عن السلف ذم من يقرأ القرآن ولا يتفهمه ولا يعلم ما فيه ولا يعمل به، عن أبي بكر الأنباري بسنده عن زياد بن مخراق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. وبسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وتدبر القرآن من أعظم سبل الفقه في الدين. وقال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولن تتحقق هذه الطمأنينة ولا هذا التثبت وهذه الرحمة وهذا الشفاء إلا بالاستماع والإنصات والتدبر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتدبر القرآن من أعظم الوسائل في بيان الفرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى ربه واشتكى إليه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا وإن كان في المشركين المكذبين غير أنه يعرض بمن أعرض عن تدبر القرآن العظيم من هذه الأمة. فقد ذكر القيم رحمه الله تعالى أن من هجر القرآن هجر تدبره وهجر الاستشفاء به. والمؤمن المحب لكتاب ربه إن أراد التنعم بالتدبر فليحذر من العادة في التلاوة. وقد قال بعض السلف كيف يرق قلبك وأنت همتك في آخر السورة. فعليك أن تتدبر القرآن عند قراءتك له وأن تترسل وأن تخشع وتخضع وتذل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما حينما يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن كما في صحيح البخاري وعند مسلم في الصحيح. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لقد دعا القرآن إلى التدبر في مواضع كثيرة وحث عليه وحرك القلوب والعقول إلى تأمل المعاني والاتعاظ والاستبصار بما جاء من الله تعالى من التخويف والترهيب والترغيب وما ذكر من مصير الأمم السالفة حين استجابوا أو كذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. لذلك فإن المواضع التي يذكر فيها القرآن القصص والأمثال والتي يذكر فيها الحث على التعقل والتذكر والتفكر والتقوى والإيمان والرؤية والإبصار إلى غير ذلك كثيرة جدا التي حث فيها على التعقل. ورد قوله تعالى أفلا تعقلون في 13 موضعا من القرآن العظيم. ورد قوله تعالى لعلكم تعقلون في 7 مواضع. كما ورد قوله تعالى لقوم يعقلون في 8 مواضع. وقد ورد غيرها من الآيات في الموضوع نفسه بصيغ مختلفة. ورد قوله تعالى أفلا تذكرون في 7 مواضع من القرآن المجيد. كما ورد قوله تعالى أفلا تتذكرون في موضعين. ورد قوله تعالى لعلهم يتذكرون في 7 مواضع. ورد قوله تعالى لعلكم تذكرون في 6 مواضع. قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ورد قوله تعالى لعلهم يتفكرون في موضعين. وقوله تعالى لقوم يتفكرون في 7 مواضع. ورد قوله تعالى لعلكم تتفكرون في موضعين. ورد قوله تعالى أفلا تتقون في 5 مواضع من القرآن المجيد. ورد قوله تعالى لعلهم يتقون في 5 مواضع أيضا. ورد قوله لعلكم تتقون في 6 مواضع. كما قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وكذلك: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقوله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وكما في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وفي قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وورد قوله تعالى: فانظروا في 5 مواضع. ورد قوله تعالى: أفلا تبصرون في 3 مواضع. وكذلك المواضع التي ذكر فيها السماع كقوله تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وورد قوله تعالى: لقوم يسمعون في 3 مواضع. فهذه المواضع وغيرها إنما يدعو فيها إلى تدبر القرآن والتأمل فيما فيه من المواعظ والآيات القائد بعد ذلك إلى التصديق والإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد تنوعت الأساليب التي دعا فيها القرآن إلى التدبر، ومن هذه الأسلوب الأول وهو الحث المباشر على التدبر العام للقرآن، وقد ورد ذلك في عدد من الآيات الكريمات، منها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد دعا القرآن هنا إلى التدبر دعوة مباشرة صريحة، وأبان أن علة إنزال القرآن التدبر، ولا شك أنها علة عظيمة قائدة إلى كل فلاح وفوز في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأما الأسلوب الثاني الذي دعا فيه القرآن إلى التدبر فهو توجيه الخطاب لأصحاب العقول والنهى. وقد ورد قوله لأولي الألباب في 5 مواضع من القرآن المجيد، ورد قوله إنما يتذكر أولو الألباب في 2 موضع، ورد قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب في 2 موضع أيضا، ورد قوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى في 2 موضع، ورد قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، ورد قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار في 2. سر ذلك حث أصحاب تلك العقول والألباب على استعمالها في تدبر النص القرآني والاهتداء بما فيه. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال ابن جرير رحمه الله وخص تعالى ذكره بأن ذلك آيات لأولي النهى لأنهم أهل التفكر والاعتبار وأهل التدبر والاتعاظ. وقال في تفسير قوله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن فيما وصفت في هذه الآية من قدرة ربكم وعظيم سلطانه لآيات، يعني لدلالات وعلامات تدل على وحدانية ربكم وأن لا إله لكم سواه. الأسلوب الثالث ضرب الأمثال بقصد التفكر والتذكر، فقد ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم وحث على تأملها وتذكرها في آيات عديدة وفي مجالات متعددة. فضرب الله الأمثال للإيمان والكفر والعلم النافع وفتح النفاق والحث على الإنفاق والترغيب في الخير والتنديد بالشر وتصوير الطيب والخبيث والصالح والطالح ولإقامة الأدلة والبراهين وبيان خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى في بيان الهدف من تلك الأمثال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأظهر القرآن مصير من لم ينتفع بتلك الأمثال، فقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره: وكل هذه الأمم التي أهلكناها التي سميناها أو لم نسمها ضربنا له الأمثال، يقول مثلنا لها الأمثال ونبهناها على حججنا عليها وعذرنا إليها بالعبر والمواعظ، فلم نهلك منهم أمة إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة. الأسلوب الرابع تعليل الآيات وختمها بما يدعو إلى التدبر، فإن كثيرا من الآيات قد ختمت بعلل تدعو إلى التدبر والتفكر، كما في قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقوله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقوله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وغيرها من الآيات الكثيرة. ولا شك أن المؤمن يسعى لتحقيق تلك الغايات التي أنزلت من أجلها الآيات، ولا يكون ذلك إلا بتدبر القرآن والتأمل فيه والعمل بما يتضمنه من أوامر وتوجيهات. وقد أخبر تعالى أن الغافلين والكافرين والمتكبرين والمكذبين مصروفون عن تدبر آياته وفهمها والانتفاع بها، ومنها القرآن، كما قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال سفيان بن عيينة: أنزعوا عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياته. قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه سيصرف عن آياته، وهي أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر به عباده وفرض عليهم من طاعته في توحيده وعدله وغير ذلك من فرائضه، والسماوات والأرض وكل موجود من خلقه فمن آياته، والقرآن أيضا من آياته. وقد عم بالخبر أنه سيصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير الحق، وهم الذين حقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون، فهم عن فهم جميع آياته والاعتبار والادكار بها مصروفون، لأنهم لو وفقوا لفهم بعض ذلك فهدوا للاعتبار به اتعظوا وأنابوا إلى الحق، وذلك غير كائن منهم. الأسلوب الخامس مما تنوعت عليه أساليب القرآن المجيد في الدعوة والحث على تدبر آيات القرآن العظيم ذكر القصص القرآني للتفكر والعبرة. قال تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فصرح القرآن بأن في تلك القصص عبرة، وطريق الاعتبار بتلك القصص هو تدبر القرآن. وقد أحسن الإمام ابن جرير رحمه الله عند تفسير آية الأعراف التي مرت، حيث كان عمله مثالا يحتدى للتدبر، فقال رحمه الله: وأما قوله فاقصص القصص، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص يا محمد هذا القصص الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي آتيناه آياتنا وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة، واقتصصت عليك نبأهم ونبأ أشباههم وما حل بهم من عقوبتنا ونزل بهم حين كذبوا رسلنا من نقمتنا. اقصص ذلك على قومك من قريش ومن قبلك من يهود بني إسرائيل، يتفكروا في ذلك فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتنا، لئلا يحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من النقم والمثلات، ويتدبره اليهود من بني إسرائيل فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك. إذ كان نبأ الذي آتيناه آياتنا من خفي علومهم ومكنون أخبارهم لا يعلمه إلا أحبارهم ومن قرأ الكتب ودرسها منهم، وفي علمك بذلك وأنت أمي لا تكتب ولا تقرأ ولا تدرس الكتب ولم تجالس أهل العلم، الحجة البينة لك عليهم بأنك لله رسول، وأنك لم تعلم ما علمت من ذلك، وحالك الحال التي أنت بها إلا بوحي من الله. فبهذا يتبين أثر القصص القرآني في الهداية والإيمان واليقين عند التدبر الصحيح والتأمل بقصد الاعتبار والاستبصار. فهذا الأصل الكبير ينبغي أن يراعى مراعاة تامة، وأن يتأمل في الطرق التي يحصل بها، أعني بهذا الأصل تدبر القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى صرح كما مر في غير موضع أنه إنما أنزل القرآن ليتدبر، ولأنه لا يمكن أن يفاد منه الفائدة المرجوة إلا بتدبره ومعرفة معانيه، ولا يمكن أن يتعظ به ولا أن ينزجر به إلا إذا علمت معاني آياته التي فيها الموعظة الحسنة وفيها الزجر عن مواقعة السيئات، إلى غير ذلك مما ضمه القرآن العظيم من الكنوز والآيات البينات التي ينبغي أن ينظر فيها بالنظر المتدبر المتأمل المتأني، حتى يستطيع المرء أن يفيد من كتاب ربه الفائدة المرجوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.